أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى هي أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد فضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. هذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، يقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، الفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصرة وغير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، فهذا هو الفعل اللازم. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الذي يقال له أيضا الواقع أي على مفعوله، والمجاوز أي الذي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. اللازم من الأفعال يصير متعديا بالتضعيف أو بالهمز أو بحرف الجر، والمتعدي قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره، وقد يتعدى إلى مفعول واحد أو اثنين أو ثلاثة مفاعيل. لابد من هذه المقدمة حتى نفهم هذه القاعدة، وهي أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين. قال رحمه الله أحد هذه الأمور الثلاثة في الوصف المتعد ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل أي ما دل عليه من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية، وهي المطابقة والتضمن واللزوم. الثالث من الأمور ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكم الصفة ومقتضاها، وهو الذي يقال له أيضا الأثر، فلا بد من إثبات الاسم والصفة والأثر إذا دلت على وصف متعد. لهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين وهما الغفور والرحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة لله تعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو الأثر، هو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أن تثبت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى فيسمى الله تبارك وتعالى به، وأن تثبت الصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى من صفاته المطلق، فكل اسم يتضمن صفة لا محال كما مر، وكذلك أن تثبت حكم الصفة التي تضمنها الاسم وأن تثبت مقتضاها أو أثرها. كما مر شرح ذلك بهذا المثال وهو السميع، فتثبت السميع اسما لله تبارك وتعالى فهو من الأسماء الحسنى السميع، وتثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة السمع فتثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، وتثبت حكم ذلك ومقتضى وأنه تعالى يسمع السر والنجوى. أسماء الله تعالى إذا دلت على وصف متعد فقد تضمنت ثلاثة أمور: الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم، فنثبت أن من أسماء الله تعالى العليم. الثاني من الأمور إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فمن آمن بأن الله عليم ولم يؤمن بصفة العلم لم يكن مؤمنا بالاسم الذي هو العليم، فلا يصح الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بما تضمنه الاسم من الصفة. الأمر الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى، فالعليم يقتضي أنه عز وجل يعلم كل شيء، فلا بد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. قال العلامة السعدي رحمه الله هو شيخ المصنف، وقد اختص به المصنف رحمه الله تعالى وهو أجل تلامذته. قال السعدي رحمه الله: الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسماء الله تبارك تعالى وصفاته ومرتبط بها. هذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. المقتضى والحكم يعبر عنه البعض بالأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، هذا يتضمن سقوط الحد عنهم، ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد كشراب الخمر والزناه والسراق ومن شابههم، والذي يسقط عنه بالتوبة حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفا متعديا منها ما لا يتعلق بكل موجود بل يتعلق ببعض الموجودات، فكل اسم يتعلق بما يناسبه كاسمه السميع فإنه يتعلق بالمسموعات، ومن أسمائه تبارك وتعالى ما يتعلق بكل شيء كاسمه العليم فإنه يتعلق بكل شيء، إذ كل شيء يصلح أن يكون معلوما لله تبارك وتعالى وهو معلوم له. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الاسم إذا أطلق على الله تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. الاسم إذا أطلق على الله تبارك وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع والبصير والقدير. يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، هي من صفاته وقد تضمنتها هذه الأسماء الحسنى ويخبر عنه بالأفعال من ذلك. نعم قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إذا كان الفعل متعديا. فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به. نعم الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حييا. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مما يضم إلى القواعد المثلى التي جمعها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إن دلت أسماء الله تبارك وتعالى على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهم ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى. هذان الأمران فقط. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة لله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في البداية. الحي وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره. وأما العظيم والجليل فكذلك، وقد ضرب مثالا رحمه الله تعالى في شرحه بالحيي فقال: مثل الحي الحيي. والفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة وأن الحيي ذو الحياء. إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا بسترك الجميل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل الحيي في القاعدة السادسة، والدليل إن الله حيي كريم برواية سلمان. اختلف في هذا الحديث اختلافا كبيرا في رفعه ووقفه، وقد صححه الشيخ ناصر في الإرواء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. فالفرق بين الحي والحيي أن الحي ذو الحياة وأن الحيي ذو الحياة. وضرب الاسمين مثالا على ما دلت عليه الأسماء من وصف غير متعد. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وفي المدارج وفي النونية. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق معا بالمطابقة. فالخالق يدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فصفة الخلق تستلزم العلم والقدرة، لذلك ذكر الله رب العالمين الوصفين بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه القاعدة في الواقع لا تختص بأسماء الله فقط بل بكل لفظ، فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. كل لفظ يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام، فإن هذه القاعدة تشمل. وعليه فأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ما معنى الدلالة؟ تقول: الدلالات جمع دلالة، وتقول: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. الدلالة هي فهم أمر من أمر، الدلالة فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم بالفعل أم لم يفهم. هذا معنى الدلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، دلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة. فالمدلول عليه بالمطابقة هو دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. فأنت عندما تقول الخالق فإنما تعني الذات الموصوفة بصفة الخلق، فتعني الأمرين معا. فدل الخالق على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهو المدلول عليه، التضمن هو جزء هذا المدلول، وهو جزء ماهيته، وهو داخل في ذاته. فأنت عندما تقول دلالة التضمن في اسمه تعالى الخالق تدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، وتدل على صفة الخلق بدلالة التضمن أيضا. وأما دلالة المطابقة فلا بد من الدلالة على كل ما للماهية، فتدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق بدلالة المطابقة، وتدل على الذات وحدها، وكذلك على صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن. هذا تقسيم معقول كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ. لأنك تعلم أن المعتزلة عندما يقولون الخالق لا يريدون صفة الخلق، وإنما يريدون ذاتا ليست موصوفة بصفة من الصفات. إذن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة في الواقع لا تختص بأسماء الله فقط، بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. وعليه فأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو قسمان: اللازم البين هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، فهذا لازم بين. واللازم غير البين هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط. إذن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو قسمان: لازم بين ولازم غير بين. دلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، وأما دلالة التضمن فمعناها دلالة اللفظ على جزء معناه، وأما دلالة الالتزام فمعناها دلالة اللفظ على لازم خارج. لفظ الماهية مأخوذ من قول السائل ما هو، وما هو سؤال عما يتصوره المسؤول ليجيب عنه، وتلك هي الماهية للشيء في نفسه. المعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مطابقا لللفظ، فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن، ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام. وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس، ولا دلالة التضمن استعمال اللفظ في جزء معناه، ولا دلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه، بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ. فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك هو الذي عناه باللفظ، وسمي معنى لأنه عني به أي قصد وأريد بذلك، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه. دلالة اللفظ على مجموع المعنى هي دلالة المطابقة، والمعنى المدلول عليه باللفظ إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن، لأن اللفظ تضمن ذلك الجزء، ودلالة ذلك على لازم ذلك المعنى هو دلالة الملزوم. العدد 4 مثلا يدل على ما وضع له من تلك الأصابع التي بتر خامسها، فيقال 4 فدلت على ما وضع اللفظ له، ولكنها تدل على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة بالتضمن، فالأربعة تتضمن الواحد ويدخل فيها الاثنان أيضا والثلاثة، فتدل على الواحد والاثنين والثلاثة بدلالة التضمن، وتدل على الزوجية بدلالة الالتزام، فإن هذا العدد لا يكون إلا عددا زوجيا فهو عدد زوجي، فيتدل على الزوجية بدلالة الالتزام. فهذا مثال حاضر فلن يغيب عن ذهنك إن شاء الله. وأما العلامة المصنف رحمه الله تعالى فمثل بمثال آخر، قال السيارة. كلمة السيارة تدل على كل السيارة، على هيكلها وماكيناتها وأنابيبها وإطاراتها، كل شيء فيها. تدل كلمة السيارة على ذلك كله بدلالة المطابقة، وتدل على الإطارات فقط بالتضمن، وتدل على البطارية فقط بالتضمن، وتدل على صانعها بالالتزام، لأن السيارة لا بد لها من صانع، فيتدل على الصانع بدلالة الالتزام لأن لها صانعا هي لم تصنع نفسها. مثال آخر، كلمة الدار تدل على كل الدار دلالة مطابقة، وتدل على الحجرة أو الحمام أو المستراح بدلالة التضمن، وتدل على بانيها بدلالة الالتزام. اسم الخالق يدل على ذات وصفة، وهو يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق، ودلالته على هذين المعنيين بالمطابقة، ودلالته على العلم والقدرة بالالتزام، ودلالته على الخلق وحده بالتضمن، ودلالته على العلم والقدرة بالالتزام. بيان ذلك أن تقول الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، دلالة الخالق على العلم والقدرة بدلالة الالتزام. من أين؟ تقول الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق. فنحن نعلم أنه لو أراد أحد أن يصنع شيئا وهو لا يعلم فإنه لا يستطيع، ولو كان ذا قدرة، فإنك تأتي بمصارع قد آتاه الله بسطة في الجسم فقط فله قدرة، وتقول له إني أريد أن أصنع ترانزستور، وهذه هي المفردات التي يتكون منه، فركب لي ذلك وشغله. عنده قدرة ما شاء الله، ولكنه لا علم عنده فهو لا يستطيع. تأتي أيضا بمن عنده علم بذلك ولا قدرة عنده، فصابه الفالج أو لا يستطيع أن يتحصل على الآلات التي يركبها لإنشاء ذلك المصنوع، فهذا عنده علم ولا قدرة. إذن من أجل هذا الصنع لا بد من العلم ولا بد من القدرة معا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، فلا بد من العلم. الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق. نحن نعلم أنه لو أراد أحد أن يصنع شيئا وهو لا يعلم فإنه لا يستطيع، ولو كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك لا يستطيع. إذن فكلمة الخالق تدل على ذات خالقة، وتدل على خلق، وتدل على علم، وتدل على قدرة، فدلالتها على ذات الخالق وعلى الخلق دلالة مطابقة، ودلالتها على ذات الخالق فقط دلالة تضمن، دلالتها على صفة الخلق دلالة تضمن، دلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام. لهذا لما خلق الله السماوات والأرض كما في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال بعد ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، أي أن الله هو الخالق وقد خلق بقدرة وعلم، فلولا القدرة لما خلق ولولا العلم لما خلق. ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الدلالات في غير موضع من كتبه المباركة رحمه الله تعالى، بل صاغها نظما كما في الكافية الشافية. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. فجمع لنا ما مر رحمه الله تعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى ففهم التلازم وآتاه فهما بذلك التلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وقد ذكر هذه القاعدة التي ذكرها المصنف هاهنا شيخه العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، ودل عليها بكثير من الأدلة من الكتاب العزيز بطريقة تدل على أننا عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من غير معرفة القواعد التي هي كالمفاتيح لمغاليق ما استغلق علينا من كتاب ربنا تبارك وتعالى، فإننا لا نتحصل على المطلوب المراد. قال: مثال ذلك إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع؟ يريد أن يدلك على فائدة دلالة الالتزام، وكيف أن المرأة إذا فهمها فهما صحيحا فأعملها في النصوص فإنه يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. قال: مثال ذلك إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع؟ فجواب ذلك مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، ومن لازم ذلك أن يصبح الرجل وهو جنب. وحينئذ نقول: هذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبا بدلالة الالتزام. مثال ذلك: جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان، لأنه جاز له الأكل والشرب إلى الفجر، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان، كما مر لازم القول ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ولم يذكر في الكلام. فلازم القول ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ولم يذكر هذا اللازم في الكلام، لأنه لازم القول فهو لم يذكر في الكلام، ولكن يلزم من ثبوت القول ثبوته إما عقلا وإما شرعا وإما لغة. اللازم من قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولازم الحق حق، لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرادا. اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق. فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات، لأن التمثيل يجب إنكاره، فهكذا يقولون. وأهل السنة يقولون: لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. فإن قيل: يلزم من قولكم إن الله استوى على العرش بذاته أن يكون لله ذات تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا، نقول: هذا الكلام حق، ولا مانع أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالخلاصة أن اللازم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق إذا صح أن يكون لازما، لأنه قد يؤتى بلازم لا يصح، كما مر في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فإن المعطل يقول: يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات، لأن التمثيل يجب إنكاره، فهكذا يقولون. فالجواب عليهم لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، فهم أتوا بلازم لا يلزم أصلا. فاللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق إذا صح أن يكون لازما، وأما أن الداعي أنه لازم وليس هو في الحقيقة بلازم فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. فإذا صح اللازم فإنه حق لسببين: الأول أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق. الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان يعلم ذلك كان هذا اللازم مرادا لله عز وجل. وعليه إذا قيل هل لازم القول قول؟ الجواب: إن كان القول قول الله ورسوله فلازم قولهما قول وهو حق، لأن قولهما دل عليه اللازم، وأما قول غيرهما ففيه تفصيل. اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، كأن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، فيقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. الحادث له معنيان: المخلوق، والمعنى الثاني المتجدد. المعنى الأول من معني الحادث المخلوق، وليس بمراد هاهنا قطعا، فالله تعالى بائن من مخلوقاته وليس في ذاته شيء منها سبحانه. المعنى الثاني للحادث المتجدد، وهو المراد هاهنا، وقد قال المصنف رحمه الله في شرح الواسطية: إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها، وليس في هذا نقص يلحق بالله عز وجل. وحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، ونحن نفعل الآن ما نفعل ولا يلزم منه أننا لم نخلق إلى الآن. الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن آحاد أفعاله تتجدد، وهذا كمال لا نقص فيه. اللازم من قول غير الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله، فإذا ذكر بهذا اللازم وذكر اللازم للقائل وقال نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملتزم به صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه، فإنه قال نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع، فيصير هذا اللازم الذي أقر به وقال أنا ألتزم به يصير قولا له. مثاله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجل، فينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا. وعللوا ذلك بأن قالوا هذه الحوادث حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ونحن لا نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، وهي التي إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يفعلها. منها ما له سبب معلوم كالغضب والرضا، ومنها ما ليس له سبب معلوم كالنزول. يقولون لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. لا يحل في الذات شيء من المخلوقات، والمراد هنا إثبات الصفات الفعلية التي تتجدد عند وجود مقتضياتها، ولهذا محل بسط في قواعد الصفات إن شاء الله جل وعلا. هذا يأتي مبسوطا في قواعد الصفات إن شاء الله رب العالمين. فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها، فإنه أي النافي سيقول للمثبت: يلزم من قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شيء من أفعال الله حادثا، فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. قال المثبت للأفعال الاختيارية: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول في أفعال الله ما هو حادث وليس في هذا شيء أبدا. وقد مر أن ذلك بمعنى المتجدد، فهذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين: لأن كلامه دل عليه، ولأنه التزم به فعلا. في هذه القاعدة عدة فوائد، وقد سبق أن اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله له ثلاث حالات، وقد مر الكلام عن الحالة الأولى، وهي أن يذكر للقائل ويلتزم به. فإذا قيل للقائل: يلزم على قولك كذا وكذا، فقال: نعم وأنا ألتزم به، فيكون لازم قوله قولا له، ويكون قائلا باللازم والملزوم. مثال ذلك أن يقول من ينفي الصفات الفعلية هم المعتزلة والأشاعرة، فإنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، والذين يثبتونها هم السلف أهل السنة والجماعة. أن يقول من ينفي الصفات الفعلية: يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فإذا قال النفاة هذا الكلام فماذا يقول المثبتون؟ إن قال المثبت: لا يلزم، قيل له: بين لنا عدم وجه الملازمة. وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قيل له: لا بأس، وأنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح، وأنت ترى أنه صحيح، فما بيان ذلك؟ يقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاء لا شك أن هذا كمال. والذي يعارض ذلك يقول: إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله، فمعنى كلامه أنه عطل كمال الله. وأما الذي يقول بأن أفعال الله تحدث، فهذا هو الذي وصف الله تعالى بالكمال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه الماء ويقول: إنه حديث عهد بربه، أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ليس بقديم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه. ولذلك يقول أهل السنة تتجدد آحاد أفعال الله، وهذا كمال وليس بنقص. النفاة يقولون لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقدم إلا بحادث، ونحن نقول يعني أهل السنة هذا ليس بصحيح أبدا، فحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، فالوجود يسبق الفعل. نحن اليوم إذا أتينا إلى هذا المسجد وفعلنا أفعالا في هذه الساعة فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة، لأن الوجود يسبق الفعل وعليه. فيقول أهل السنة إن الله لم يزل ولا يزال موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد بحسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل هو كمال. الحالة الثانية أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول الناس للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، كما في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإن الاستواء هنا مسند إلى الرحمن جل وعلا، فالاستواء صفة لله رب العالمين، لم يذكرها الله رب العالمين صفة مطلقة وإنما جعلها صفة له، وهي من صفات فعله جل وعلا، فتكون هذه الصفة على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وكذلك سائر الصفات. إذن صفات الخالق إنما ذكرت مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وهذه من قواعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي ذكرها في التدمورية، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن الذي ينكر الصفات يثبت الذات، فإذا قيل له كيف ذاته قال ليس كمثلها ذات، وحينئذ يقال له وكذلك صفاته، لأن الصفات على قدر الذوات، فتكون صفته على قدر ذاته، وما دمت قد أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات، إذ الصفات على قدر الذات. الشيخ رحمه الله تعالى قال هاهنا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، هو سوف يستدرك على نفسه بعد فيقول كان ينبغي أن نقول مماثلا بدل مشابها. قال حكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، أي إذا ما ذكر اللازم لصاحب القول فالتزم به إنه يصير قولا له، وكذلك إذا ما ذكر له لازم قوله فامتنع ومنع التلازم بين هذا اللازم وبين قوله فإنه لا يصير قولا له. حكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. قال رحمه الله كان ينبغي أن نقول مماثلا بدلا من مشابها، ولكني كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين المشابه والمماثل، وكان الأولى في التعبير أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة، وذلك لعدة أسباب. رحمه الله تعالى ما كان عرفه بقدر نفسه أعزه الله ورفعه، فهو يقول كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين المشابه والمماثل، وهذا لا شيء فيه، فإن الإنسان إنما يترقى في مدارج العلم على حسب عطاء ربه له. قال: كان الأولى في التعبير أن يقال المماثلة بدلا من المشابهة، وذلك لعدة أسباب. الأول أن لفظ المماثلة هو اللفظ الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال المصنف رحمه الله في الشرح الذي عبر الله به: هذا لا شيء فيه من حيث اللغة، ولكن كما سيأتي في كلام الله تبارك وتعالى طائفة من الطوائف المنحرفة تقول القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، وأخرى تقول القرآن حكاية لكلام الله تبارك وتعالى. فقد يوهم هذا اللفظ شيئا، وعليه فإبداله بما لا يوهم يكون خيرا. قال: هو اللفظ الذي عبر الله به، هو اللفظ الذي ذكره الله رب العالمين، حتى لا يأتي أحد ليقول إن العلامة الإمام إنما يقول بأن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى كما يفعل كثير من أهل هذا الزمان. قال: فإنك لا تجد في القرآن أن الله تعالى نفى المشابهة، وإنما نفى المماثلة، وذلك لأن المماثلة هي التي تقتضي المساواة. وهذا الذي ذكرته إنما هو ما وقع له، فإنه لما ذكر المعية وقررها في مجلس من المجالس طار بكلامه بعض أهل الوقيعة والخيانة، وشنعوا على الشيخ بأنه يقول بالمعية الذاتية بمعنى الحلول، حتى اضطر رحمه الله تعالى لتصحيح ذلك وإعلان أنه قد رجع عن هذا اللفظ الموهم رحمه الله، وكتب مقالا في إحدى الجرائد. بل اضطر الإمام العلامة ابن باز لكتابة من أجل أن يقول فيها إن العلامة ابن عثيمين إنما هو على الجادة في هذا الأمر، والذي قاله هو كلام السلف، وما كنا بحاجة إلى ذلك لو أن النفوس خلت مما يشينها من الغدر والخيانة والضعة والخسة، ولكن لله في خلقه شؤون. قال رحمه الله: السبب الثاني أن التشبيه صار اسما عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفات، ويقولون هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، فيقولون هذا تشبيه وينفون الصفة. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، وقالوا لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عنده من المشبه. فالذي يثبت اليد حقيقة لله تعالى يقولون هذا تشبيه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن، وهو ما مرت الإشارة إليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يسمى بالقدر المشترك أو بالمشاركة في أصل الصفة، فصفة الوجود، فإن الله تبارك وتعالى موجود، والمخلوقات التي خلقها الله رب العالمين موجودة، فأنت تفهم للوجود معنى مطلقا، وهو ما يقال له القدر المشترك أو الاشتراك في قدر الصفة. ولكن هذا القدر المشترك إنما يكون في الأذهان ولا يكون في الأعيان، لأن الوجود إذا تحقق في الأعيان صار وجود كل متعين على حسبه. فأنت تقول الوجود هكذا بإخلاص، فالله عز وجل له وجوده وكذا الموجودات المخلوقات، فعندك القدر المشترك أو الاشتراك في أصل الصفة. فإذا قلت وجود الله فهذا على قدر ذاته فهو واجب الوجود، وإذا قلت وجود المخلوقات هذا على قدر المخلوقات، فهذا ممكن الوجود، وشتان بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود، فالله هو الخالق وما سواه هو المخلوق. الثالث من الأسباب أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء، وهذا بخلاف المماثلة التي قد تكون في جميع الأشياء، والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق له في كل شيء من الأشياء، وهذا هو الذي مر. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، فاشترطنا في أصل الوجود، لكن اختلفنا اختلافا كبيرا في هذا الوجود. فوجود الله تعالى واجب ويستحيل عدمه، وجود المخلوق جائز وعدمه ممكن. وكذلك تقول لله رؤية ولنا رؤية، فالمخلوق شابه الخالق في أصل الصفة وهي البصر، لكنه مبين له في حقيقة الصفة، فإن بصر الخالق ليس كبصر المخلوق، وهكذا السمع والرحمة وسائر الصفات. ولهذا كان التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. وقد تجد بعض الأنفس المريضة مدخلا في كلام العلامة المصنف في هذا الذي ذكره رحمه الله، وهو إنما يحاول أن يعبر عن كلام شيخ الإسلام الذي مر ذكره، هو الاشتراك في أصل الصفة، وهو ما أطلق عليه القدر المشترك، وأن هذا لا يتحقق إلا في الأذهان، فهذا يكون في الأذهان، ولكن لا يمكن أن يكون كذلك قدرا مشتركا في الأعيان. إذا وجد في الأعيان صار لكل على حسبه، كما ذكر هو الرؤية، فهو يتكلم عن صفة البصر لله تبارك وتعالى، فصفة البصر لله رب العالمين، أنت عندما تسمع أن لله صفة من صفاته المتلى هي صفة البصر، أنت تفهم معنى، وكذلك عندما تسمع الاستواء أنت تفهم المعنى على حسب ما دلت عليه هذه اللغة الشريفة. هذا الاستواء إذا ما كان لكل بحسبه كان لكل على قدره، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الاستواء غير مطلق، ذكره مقيدا به، الرحمن على العرش استوى، فصار استواء الرحمن على قدر الرحمن، وصار استواء المرء على الدابة على قدر هذا المخلوق المستوي على الدابة، وصار استواء السفينة على الجبل على الجودي على قدر استواء ذلك الجماد على الجماد. فأنت عندما تخرج بالاستواء من المعنى المشترك الذي هو في الأذهان ولا يتحقق كذلك، أي ما هو في الذهن في الأعيان، لأنه إذا ما وجد في الأعيان صار لكل على حسبه ولكل بقدره، فإذا ما سمعت الاستواء فأنت تفهم معنى، بل هذه قاعدة أهل السنة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، فإننا نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، نثبت ذلك لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم تأتي إلى الصفات فتقول هذه الصفات نفهم معانيها ونقطع الطمع عن معرفة كيفياتها، إذن الذي نفوضه ليس المعنى. أهل السنة لا يفوضون المعنى فيما يتعلق بالصفات، وإنما يفوضون الكيفية، فيقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة، ولكنهم يثبتون المعنى، فهم يقولون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هم يفهمون معنى النزول، ولكنه نزول لله تبارك وتعالى، فتكون هذه الصفة وهي صفة من صفات الفعل على قدر ذات ربنا تبارك وتعالى، فنزوله ليس كمثله نزول، هذا أمر. الأمر الثاني أن قانون أهل السنة فيما يتعلق بالصفات معنى وكيفية كلامهم يدل على أن للصفة كيفية، أنهم لا ينفون الكيفية أصلا، ولكن هم يقطعون الطمع عن معرفة الكيفية، لأنه لو لم تكن لهذه الصفة كيفية لا يعلمها إلا الله ما قالوا وأما الكيفية فإنا نفوضها لله. لو لم يثبتوا أن للصفة كيفية لا يعلمها إلا الله لقالوا نثبت المعنى ولا كيفية للصفة، ولكنهم يثبتون الكيفية، يقولون ونقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، إذن لها كيفية ولكن نحن لا يمكن أن نعلمها، يعلمها الله رب العالمين. فإذن هذا هو ما يسمى بالقدر المشترك، اشتراك في أصل الصفة، وهذا يفهمه كل عاقل، فهذا إنما يكون متحققا في الأذهان، فإذا ما تحقق في الأعيان صار لكل بحسبه. فأنت تفهم مثلا كلمة اليد، أنت تعلم معنى اليد، ولكن إذا قيل يد النملة ويد الفيل ويد الإنسان، المعنى المشترك عند سماع اللفظ يكون حاضرا في الذهن، وعند تحقق ذلك في الأعيان تصير اليد لكل بحسبه. فإذا قلنا يد الله فإذا هذه تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، إذا فنحن نفهم المعنى ولكن لا نكيفه، لأننا نقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، نفهم المعنى ونثبته ونفوض الكيفية. وأما المفوضة فإنهم يفوضون المعنى والكيفية معا، وهم أحق وأقل وأدل كما سيأتي كلام المصنف إن شاء الله جل وعلا من المؤولة من المحرفة، لأن الذي يحرف يثبت معنى وإن كان غير مراد وإن كان على حسب هواه، وأما الذي يقول إن النص لا يثبت معنى في الأصل هذا من أسوأ ما يقول، فهذا يفتح الباب واسعا بحجة تقوم عند المعطلة المؤولة فيقولون أنتم لا تفهمون من هذه النصوص شيئا، وتقولون معانيها مفوضة إلى الله جل وعلا، فالذي يثبت معنى ولو كان خطأ أفضل من الذي لا يثبت شيئا. سأتي هذا مبسوطا إن شاء الله جل وعلا. قال رحمه الله المقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، والمثبت إذا قيل له إن إثباتك الصفات يستلزم التمثيل لا يلتزم بذلك، لأنه يمكن أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكن أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول بأن لله سمعا وبأن لي سمعا لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله عز وجل، بل الذي يقع في الذهن أن سمع الله يليق بجلاله جل وعلا ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين، وحينئذ لا يلزمني ما ألزمتني به، وذلك لأن الصفات على قدر الذوات. وهذه قاعدة غرزية جعلها الله مغروزة في نفس كل ناطق بلغة على اختلاف اللغات وتنوعها، حتى عند الأطفال فإنهم يفهمون على حسب الإسناد، فمسند ومسند إليه، فصفة وموصوف، الكل يفهم هذا والكل يدركه ويعيه. وأنت إذا قلت للطفل الصغير يد النملة ويد الفيل لا يمكن أن يجعل يدا كيد، وإنما سيجعل المسند إلى ما أسند إليه، لابد أن يجعل الصفة للموصوف. إذا قلت له يد النملة كيد الفيل قال لا، يد النملة كالنملة ويد الفيل كالفيل، هذا طفل، ولكن هذه سليقة لغوية، غريزة لغوية جعلها الله مغروزة في نفس كل ناطق بلغة من الأناسي. ولذلك عندما تتأمل في خطأ من أخطأ في باب الأسماء والصفات من المؤولة والمحرفة والمعطلة والمعتزلة ومن لف لفهم كالأشاعرة والماتوريدية وغير هؤلاء، عندما تتأمل في خطائهم وهو مصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليه، لا تملك إلا أن تقول إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فحينئذ تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: أقول للناس الذي يقول بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، هل تثبت لله ذاتا؟ سأقول نعم. أقول: وهل يلزم من إثباتك ذات الله أن تكون ذاته مماثلة لذوات المخلوقين؟ فسأقول لا. أقول: فالصفات كذلك، فإذا كنت تثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، لزمك أن تثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للموصوف. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، قال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، لأن الصفات على قدر الذوات، هذه فطرة فطر الله الناس عليه، وقد صاغها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة من قواعد التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة أخرى من قواعد التدمرية، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حبه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، لأنه لا يمكن للمعارض أن ينكر وجود الذات، يعني إذا قلت له هل تثبت لله ذاتا وهو ينكر الصفات، لا يمكن أن يقول لك لا أثبت لله ذات، لأنه إن قال ذلك فهو عابد للعدم فلا كلام معه، فلا بد أن يقول أثبت لله ذات. حينئذ تقول له ما كيفية ذاته؟ يقول ليس كمثلها ذات، ذات لا كالذوات، فتقول أيضا الصفات، صفات لا كالصفات، والقول في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ومعاذ الله أن تقاس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، أين التراب من رب الأرباب؟ الواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى، فالجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراك، فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في بعض ليس إلا تحكما، لأنك إذا قلت له تثبت الذات سيقول نعم أثبتها وأنفي المماثلة، فتقول لماذا قلت ذلك في الذات ولم تقبله في الصفات؟ هذا تحكم محض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من أحوال اللازم لكلام من كلامه دون كلام الله وكلام رسوله أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، وهذا من إنصاف أهل السنة. يعني إذا كان اللازم مسكوتا عنه أي لم يذكر للقائل، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل؟ الجواب: لا يكون قولا له، لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازمة. لو أنك أخذت بواحد من هذين لكنت مرجحا بغير مرجح، هذا تحكم محض بل هو ظلم وإثم. يعني أن تقول هذا اللازم المسكوت عنه ليس بلازم لقول، من أدراك؟ أو تقول هو لازم لقول، من أدراك؟ ولكننا لا نقول الناس ما لم يقولوه، فهذا اللازم المسكوت عنه كما قال لا يذكر قول القائل لا بالتزام ولا بمنع. عندنا احتمالان، فعلى الاحتمال الأول يكون من الحالة الأولى وهي أنه إذا ذكر له التزمه وقبله، وعلى الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم فيكون من الحالة الثانية. وقد يحتمل معنى ثالثا هو أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن قوله، عن قوله لا عن لازم قوله، بل يرجع عن قوله نفسه لأنه له لازم باطل وهذا يدل على بطلان قوله، فيرجع حينئذ عن قوله نفسه. فإذا اعترف بأن هذا هو اللازم من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله، وحينئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا اللازم قول له، لأنه إذا تبين له خطأه وأن هذا الخطأ لازم قوله رجع عن قوله. فعندنا ثلاثة احتمالات، الأول أن يذكر له اللازم فيلتزمه وأن هذا من الحالة الأولى، الثاني أن يذكر له اللازم فيمتنع حينئذ عن قبوله يمنع اللازم والتلازم وهذا من الحالة الثانية، الثالث من الاحتمالات أن يذكر له اللازم ويتبين له أنه لازم وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه فإننا لا نقول بأن هذا اللازم قول لهذا القائل، وهذا من إنصاف وعدل أهل السنة لأنهم كما هو معروف يعرفون الحق ويرحمون الخلق ولا يقولون الناس ما لم يقولوا. قال المصنف رحمه الله فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم، لأن اللازم كما مر قد يكون لازما بينا وقد يكون لازما غير بين، فمع قرب التلازم قد يقول قائل يلزم أن يكون هذا اللازم قولا له، فالجواب هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، قد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. لو قال القائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل، فلم يلتزم به ولم يمتنع عنه ولم يرجع عن قوله، وبناء على ذلك فنحن نرى أنه لازم ويجب أن نضيفه إليه، يعني يجب أن نقوله إياه. فالجواب الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، فقد يقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه لم يقل هذا القول، هذا أمر مشاهد. فأحيانا يرجح الإنسان قولا على قول ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه، وهذا يقع كثيرا. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. وكذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة وهذه الأحاديث تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون عند التأمل شاذة، ولا يمكن القول بهذه الأحاديث الأحادية حتى تتبين صحتها، ولأن مخالفة الأحاديث التي هي كالأصول في قواعد الإسلام أمر عظيم، فلا ينبغي مخالفة هذه الأصول إلا بيقين. فلو هنا نقول إذا كان هذا القول لازما لقائله ولزومه واضح، فإننا مع ذلك لا نلزم به قائله ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر، ومن الممكن أن يغفل عن اللازم، ومن الممكن أن يكون في باب المناظرة وهو باب تحدث فيه مضايقات، فربما تقول قولا تريد أن تتخلص به من ضيق المناظرة، وهذا القول لازمه باطل. والناس في المناظرات ربما أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوها خطأ، فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. الخلاصة أننا لا يصح أن ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به، ويصح لنا أن نقول هذا القول يلزمه كذا وكذا وهذا اللازم باطل، ولا يصح أن نقول بأن هذا القول الباطل هو قول فلان لأنه لازم كلامه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده تفصيل، وهذا التفصيل هو أن أهل البدع الذين علم من أقوالهم أن ما يلزم تلك الأقوال من اللوازم الباطلة إنما هو أقوال لهم في الحقيقة يقولونها في غير هذه الأقوال بلوازمه، فحينئذ يكون لازم القول قولا له لأولئك المبتدع. ففرق رحمه الله كما في الدرء وغيره بين قول أهل السنة الذين يكون الواحد منهم مستقيما ثم يقول قولا فيلزم على قوله لازم سوء، فحينئذ لا نقوله ذلك اللازم على أنه قول له، وبين المبتدع الذين علمنا من كلامه ومن مقالاته ومن دعوته ومن كتاباته أنه يجعل تلك اللوازم لتلك الأقوال يجعل تلك اللوازم أقوالا حقيقية يقولها في مواضع سوى هذه الموضع، فحينئذ يكون هذا اللازم قولا له. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي نحن بصدده وهو باب الأسماء والصفات، نرى أن بعض الناس ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن يكون الله موصوفا بأي صفة أو مسمى فلا يثبتون الصفات ولا الأسماء، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات كغلاة الجهمية الأول. نحن نقول لهم ويلزم من قولكم أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم وتشبيهه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود، وهذا على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيه، لأن هذا من باب التنزل مع الخص. ولكن من قال إن إثبات الوجود تشبيه؟ فهو يقول هذا على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيه تنزلا مع الخص، لأنه يسلم بهذا القول. أما الغلاة منهم فقالوا ننفي عن الله الوجود والعدم، نقول ليس بسميع ولا أصم، ليس ببصير ولا أعمى، ليس بحي ولا ميت، فننفي عنه هذا وهذا، أي ينفون الشيء وضده. قال لهم أهل السنة ما تقولون في الوجود؟ قالوا لا نقول موجود ولا نقول معدوم. فقال أهل السنة إذا شبهتموه بالممتنع، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان معا ولا يقعان ويثبتان معا، فلا يمكن أن يرتفع النقيضان ولا أن يجتمعا، فلا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. فالوجود والعدم لا يمكن أن يكون شيء لا موجود ولا معدوم، إما موجود وإما معدوم، لأن الوجود والعدم لا يرتفعان معا فيكون لا موجود ولا معدوم، ولا يجتمعان معا فيكون موجودا معدوما في آن. فهذا من الممتنعات، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن نقول عن شيء لا موجود ولا معدوم، فالشيء إما موجود وإما معدوم. قد نقبل منكم أن يقال في شيء لا حي ولا ميت، بناء على اصطلاحكم وهو أن الحياة أو الموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأنتم بذلك لا يمكنكم أن تقولوا لا حي ولا ميت بناء على فهمكم، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء، فما في كتاب الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا كذا وكذا، وأوغلوا في هذا اللازم حتى وصلوا إلى أن وصفوا الله بالأشياء الممتنعة ومن ذلك الحركة والسكون، فإن تقابلهم يعني الحركة والسكون من باب النقيضين، لأنهما لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا. فإذا كان الشيء متحركا فهو غير ساكن، وإذا كان الشيء ساكنا فهو غير متحرك، ولا يمكن ألا يكون متحركا ولا ساكنا، كما أنه لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، لأن هذا جمع بين النقيضين وهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. هذه هي القاعدة الرابعة فيما يتعلق بالتضمن والمطابقة واللزوم فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.